لأنها أخرجت الطعام عن تأخيرها وعن إفطارها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل، وهل يشترط فيها الطهارة؟ نعم، صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة، لأن الرسول سماها صلاة عليه الصلاة والسلام. فيها صلاة، فيها افتتاح التكبير، وفيها تسليم، فيها صلاة تجب لها الطهارة، تجب فيها قراءة الفاتحة والدعاء للميت أيضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة. فمن صلى بغير طهارة تنصح صلاة، والمشروع فيها أن يكبر أولا، نعم، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي في الصلاة، صلاة إبراهيم هي المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا لسان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ثم يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له ثلاث مرأة وارحمه، وإن سماهما باسمهما فحسن، اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم اغفر لفلان بنت فلان، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكل نزولها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وخيرا وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح لها في قبرها ولولها فيه، وإن كان لها كان رجل ميتا له زوجة وزوجة خيرا من زوجته، والمرأة زوجة خيرا من زوجها إذا كان لها زوج، إذا مات زوجها خيرا من زوجها ودخل من زوجها، وإذا كانت ميت ميتها امرأة ولها زوج مقيم فيها كذلك وهي يعرف أن لها زوج، نعم، يقول اللهم أبدله زوجا خيرا منها في جنتك زوجة خيرا منها، وإن زاد قال اللهم إن كان محسنا فبإحسان، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئات أهلها الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تنا بعده واغفر لنا، كل هذا حسن كله مشروع، وإن زاد بعض الدعوات كذلك، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة، أربع تكبيرات، يرفع يده مع كل تكبيرة له الأفضل، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، والأفضل عدم الاستفتاح، وإن استفتح فلا حرج، الحمد لله، ويقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو بعض الآيات كما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي في الصلاة كما تقدم، ثم يكبر الثالثة ويقول ما تقدم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا عام، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له إن كان ميت يسر أو اللهم اغفر لها، أو يريد الميت اللهم اغفر له، ويريد الجنازة يقولها اللهم اغفر لها، كله جائز، وإذا عرف قال اللهم اغفر لفلان، أو عرفها قال اللهم اغفر لفلانة، كله طيب حسن، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واسقه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أهله دارا خيرا من داره وأهله خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، ووسع له في قوله ونوله فيه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أنت أهل الجود أنت أهل الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا ولا، هذا كله مشروع ويكفي بعضه، ثم يكبر الرابعة أي الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد ما يسكت قليلا هذا هو مشروع صلاة الجنازة. والمشروع يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو الأفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ما هي أفضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها؟ كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها المغني لمن قدامة الموفق لمن قدامة عبد الله بن محمد بن قدامة، يعني كتاب جيد مفيد يذكر فيه الخلاف والأدلة، شرح المهذب النووي وتتمته، الفروع المفلح في مذهب الحنبلي، والإقلام المنتهى في مذهب الحنبلي، والروض المربع في مذهب الحنبلي، وحاشة جيدة للشيخ الطهاري بذاته رحمه الله، في كتب أخرى في المذاهب الأخرى في الأول مذهب مالك رحمه الله، وفي فتح القدير مذهب الحنفي، هذه كتب مفيدة. لكن ينبغي المؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على كتب ما فيها الدليل وبيان الراجح من خلاله، وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل هذا العلم عما أشكل عليه، نعم، ويحفظ كتب مختصرة مثل الحبيب في الحديث، مثل بلوغ المرام، حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل، نعم، ومثل الزيادة في الحنابلة أو مثل الدليل أو العمدة أو العمدة الموفق في الفقه، نعم، أو ما أشبه من الكتب المختصرة في كتب الأخرى في المذاهب الأخرى حتى يستعين بها على معرفة المسائل الفقهية ومراجعة أدلتها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.